فهم عميق ودقيق لكي نرى من خلال السيرة كما ذكرت لكم في اول الامر اننا نريد ان نسير من خلال السيرة في نفس الطريق الذي سار منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. نشهد جميعا انه قد حال غريبا. نريد ان نمحو هذه الغربة ونبدلها. لابد ان نرجع لنرى كيف بدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الغربة الاولى كيف بدل غربة الاسلام الاولى وبنفس الطريقة نبدل الغربة الثانية. لذلك احفظوها مني مقولة اننا ايها الاخوة لسنا مطالبون بان ننزل احكام الاسلام ونطبقها على اي واقع كان، وانما نحن مطالبون ان نوجد الواقع المناسب الذي ننزل عليه احكام الاسلام. واضح؟ ان الواقع الذي يعيشه جاهليه، فلسنا مطالبون ان ننزل الاحكام ونوقع الاحكام ونطبق الاحكام على هذا الواقع الجاهلي الذي لا تستقيم معه الاحكام ولا يمكننا تطبيقها. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فنحن اكثر مما نحن مطالبون في تطبيق هذا على الواقع المر الذي نعيشه، نحن مطالبون بايجاد الواقع المناسب الذي تطبق عليه هذه الاحكام. بمعنى بتوضيح اكثر، اننا وان كنا نعيش فترة الاستضعاف واخواننا في كل مكان يذبحون ويقتلون، نصرتهم كما يقول الفقهاء انه اذا غزي بلد من بلدان الاسلام وجب الجهاد على كل مسلم، فالرجل يخرج بغير اذن والديه لان غزي البلد، خلاص ده جهاد دفع، والمرأة تخرج بغير إذن زوجها والحبس بغير إذن مواليه. لكن هل هذا يجب عليه الآن في ظل ما نحن فيه؟ لا، نحن مطالبون بإيجاد واقع يصلح فيه هذا الحكم. إيجاد واقع أولا، إصلاح الأرضية، لأن الله عز وجل قال في حق الجهاد: وجاهدوا في الله حقا جهاده هو اجتماكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. في الدين من حرج، هكذا دائما يكون النص في حق الجهاد وفي حق التقوى. في حق التقوى ايضا انه لا يريد الله ان يعنينا ولا ان يكلفنا ما لا نطيق. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالذي نحن مطالبون به في فترتنا هذه هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل وضعنا هذا. لما جاءه خباب بن الارت وهو ينام في متوسد برده في ظل الكعب يقول: الا ترى ما اصابنا؟ الا ترى ما حل بنا؟ الا تستنصر لنا؟ الا تدعو الله لنا؟ ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان متوسدا برده في ظل الكعب، وخباب يقول: حميت النار ثم ارقدت عليها، فوالله ما اطفأ وضاء الا ودك ظهري. خباب سمية طبعا بحرب في فرجها فتقتل. بلال يوضع خلاصته الصخر ويجر. والرسول صلى الله عليه وسلم نائم في ظل الكعبة، ايه المطلوب؟ الا تدعو الله لنا؟ قال: اصبروا. هي سنة الله في الدعوات التوحيد والامتناع والصبر. وإذ قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قالوا مين؟ تعالى اصبحهم. قال: عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض لينظر فينظر ما فينظر كيف تعملون. اصبروا. هي قول النبي لخباب: اصبروا. هي حين مر بآل ياسر: اصبروا.

تصبح الرجل الذي تجتذب اليك القلوب السليمة، تحس بهيبتك وفخامتك القلوب الزائغة. نريدك الرجل بهذا الامر في البداية، كما قلت قبل ذلك ان صاحبي السجن قالا ليوسف نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، نراك سيفينك من المحسنين، نريد ان نراك من المحسنين، المحسن الذي يعبد الله كأنه يراه، نريد ان نراك من المحسنين، نريد ان نراك هذا الرجل الذي اذا رؤي ذكر الله، الذي يلتزم على سمته اذا رؤي يقال هذا هو الاسلام، ما اجمل الاسلام. ثم قال ربنا ولا تمنن تستكثر، غاية عدم الاستكثار بالمنة الا تحد فعالاتك وجهودك فخيمة عظيمة، بل لا تزال تجتهد في عمل بعد عمل. اذا قال الله في الم نسبح فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب، تبذل الكثير من الجهد والتضحية والفداء ثم تنسى كل ذلك، الا تشعر بما قدمت بل تستقله وتستصغره وتحتمله في حق الله بحيث لا تشعر بما بذلت وقدمت، فلا تكون لك منة على الله. ولا تمنن تستكثر، كما حدثتكم قبل ذلك ان انسانا اذا استكثر ما يفعل فانه لن يفعل. لما تيجي تقول لاخ واحد التزم جديد انت بتصلي الفجر في المسجد ليه؟ يقول لك يا اخي احنا كنا فين وبقينا فين، ده انا كثر خيري ان انا بصلي الاربع اوقات، انا جزاني الله خيرا ان انا بصلي الاربع اوقات. لا يا سيدي ما جزاك الله خير، ما صليتش وانت بتصلي لي، ولا ربنا يصلي نفسك لمصلحتك. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه، تمن على الله. قال الله ولا تمنن تستكثر، لا تمنن تستكثر، اذا فعلت فبذلت جهودا انفقت اموالك ضيعت صنعت وصنعت، فاحتقر عملك واستصغر، فانه كلما كبر العمل في قلبك صغر عند الله. لما تيجي اخر الليل كده وتقول يا سلام انا لو ما كانش في عمري الا الليله دي بس استاهل بها الفردوس الاعلى، لا يقبل الله منك شيئا. قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون، يجي قائم طول الليل وفي السحر يستغفر، يقول يا رب اغفر لي ما عبدناك حق عبادتك. مش الملائكة كده؟ منهم قائم إلى يوم القيامة، راكع إلى يوم القيامة، ساجد إلى يوم القيامة، حتى إذا قامت القيامة يقولون سبحانك ما عبدناك، ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه ولا تمنن تستكثر فهم، فلما قال لن ينجي أحدكم عمله قالوا ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمد له برحمة منه وفضل، وسال دمه الشريف الارض جاء دواه الى اخره في النهايه لن ينهي عملي ان الله لا ادري ما يصنع. صلى الله عليه وسلم لن نتخذ مبدا تنطلق به في بدايه عملك في الدعوه وانتظارك للنص، لا تستكثر عملك، اقتل كل ما تقدر ثم اطلب من ربك العفو. انظر لما يصوم المسلم رمضان صيام وقيام وصدق واطعام الى اخره، وفي النهاية قالت السيدة عائشة في العشر الاواخر يا رسول الله اذا ادركت ليلة القدر فبما ادعو؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني.